إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تأينا إلى قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: المباح غير مأمور به، المباح غير مأمور به إلى آخره. قال: من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا. وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. أولا، هذا المبحث رد على الكعبي المعتزلي ومن تبعه. قالوا إن المباح، قالوا إن المباح مأمور به، واستدلوا، يعني استدل الكعبي ومن تبعه على هذا، بأن كل فعل يشار إليه في عينه ترك لمحذور، وترك المحذور واجب. قالوا كل فعل من هذه الأمور ترك لمحذور. طيب، ترك المحذور واجب، يجب علينا ترك المحذورات الممنوعات المحرمات. إذن يجب علينا الأخذ بالمباحات، وعليه فيكون المباح مأمور به. هذا القول يصح من جهة تعيين الأمور التي هي وسائل الواجبات، الأمور التي هي وسائل للواجبات، فحينئذ نقول لها حكم ما تؤول إليه، حكم ما تؤدي إليه، الوسيلة لها حكم الغاية. ثم يقال لهم إن المباح ليس هو نفس ترك المحرم. هم قالوا إن ترك المحرم، ترك المحذور واجب. نقول إن المباح ليس هو عين ترك المحرم، ولكن هو وسيلته، ولكن هو وسيلته. وشتان بين الوسيلة والغاية، وعليه فقد يجب لا لذاته، المباح قد يجب لا لذاته كما سنضرب الأمثلة، ولكن لوصف زائد عليه، ولكن لوصف زائد عليه. نقول: الشيء إذا كان واجبا وله وسائل فلا يتعين أحدهما. مثلا الآن أنا أذهب إلى المسجد على طالب وجوب الجماعة، أو أذهب إلى الجمعة، عندي طرق، هذه الطرق مباحة، هذه الطرق مباحة، لكن سلوك أحد هذه الطرق يجب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هل كلها واجبة؟ ليست واجبة، ولكن الذي يؤدي إلى الواجب هو الذي وجب، الذي يؤدي إلى الواجب هو الذي وجب. ثم نقول لهم إن النهي عن الفعل ليس أمرا بضد معين له. يعني الآن لما أقول لك لا تجلس، لا تجلس ليس معناه قم، ممكن قم، سر، اضطجع، واضح؟ فأنت الآن لما تقول إن ترك المحذور ضده واجب، نقول أي ضد؟ فأضاده كثيرة، ولذلك المباحات كثيرة لا حصر لها، فكيف أوجبتها؟ ولذلك جمهور أهل العلم ردوا هذا القول وقالوا إن المباح غير مأمور به. وإلا فيلزم من هذا أن الإنسان لأنه لا شيء إلا أن يكونه محرما أو واجبا، إن الأمور ترجع إما محرمات يجب تركها وواجبات يجب فعلها، وهذا لا قائل به، وعليه فلا نوافل ولا مباحات، لأنه جعل المباح لا مأمورا به فقط، وإنما جعله مقابلا للمحذور المحرم، فجعل المباحات واجبة، فضلا عن أن هذا خلاف الإجماع، نقله غير إمام كابن النجار وغيره، قالوا إن هذا خلاف الإجماع. وهناك من قال إن مراد الكعب إنما هو في المباح الوسيلة إلى ترك محذور، وإذن يكون هذا القول أيضا ضعيف، لأنه جعل المباح كله مأمورا به. ولذلك الصواب في مسألة المباح أن المباح هو حكم تخييري، حكم تخييري. فالحكم الشرعي ثلاثة: اقتضاء، وهو الأمر والنهي، والأمر الوجوب والندب، والنهي هو التحريم والكراهة. وعندنا تخيير، وهو مستوي الطرفين وهو المباح. وعندنا وضع، وهي الأحكام الوضعية اللي هي السبب والشرط والمانع. يعني عندنا الحكم الشرعي منهما هو تخييري وهو المباح، يستوي فيه الأمر افعل ولا تفعل، واقتضائي وهو الأمر والنهي، الوجوب والندب والتحريم والكراهة، ثم الوضع اللي هو علامة على الفعل، الشرط السبب المانع. كلام صعب. قال الشيخ الشنقيطي: وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا. هذا على قول لبعض أهل العلم، أنهم اختلفوا، قالوا هل المباح يدخل في القسمة عند الحكم الشرعي واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم؟ طيب هل المباح يدخل في أقسام الحكم التكليفي؟ هناك من قال يدخل مسامحة كالشيخ الشنقيطي، أو تكميلا للقسمة، تكميلا للقسمة العقلية. وهناك من أهل العلم من قال إنه يدخل تساهلا، كعادة العرب ربما يدخلون الشيء تساهلا، فقال ثم أدخلوا المباح مع الأحكام الشرعية من باب التساهل. وقيل إنما دخل من أجل أنه يعتقد إباحته. يعني أنا الآن مشي، أكلي، شربي، هذه الأمور أعتقد إباحتها، إذن هي دخلت في الحكم الشرعي من هذه الجهة. فرد عليهم: الأحكام الوضعية يعتقد فيها أيضا، فأنا أعتقد أن هذا شرط، أن هذا مانع، إلى آخره. فرد عليهم من هذا الباب، وإلا للزم أن الأحكام الوضعية أيضا تكون تكليفية، وهذا بعيد. وقد يقال المباح تكليف من حيث هو وسيلة، المباح تكليف من حيث هو وسيلة. كيف؟ كما ضربنا المثال في المجيء إلى المسجد، المجيء إلى المسجد أو المشي نفسه، هذا مباح، تمشي أو لا تمشي، لكن لن تؤدي الواجب إعطاء الصدقة للفقير إلا بالمشي، أو سلوك هذا الطريق، أو ركوب هذه الموصلة، أو ركوب الدابة، أو نحو هذه الأمور المباحة، في الجملة مباحة، لكنها هنا تعينت وجوبا أو ندبا. يعني لو كانت الزكاة مفروضة فهذه الوسيلة مفروضة، وإن كانت مستحبة فمستحبة. يعني الآن لو هذا إلى المسجد لأداء صلاة الضحى يكون مشي هذا مستحب، واضح؟ طب لو لصلاة الجمعة أو صلاة الجماعة يكون واجب. فإذا قد يقال هو تكليف من حيث هو وسيلة لا من حيث ذاته. أو يقال إن المباح تكليف بالكل. ما معنى بالكل؟ الآن الطعام والشراب مباحان، لكن تركهما جملة يحرم، فوجب الأكل ووجب الشرب، لا سيما عند شدة الحاجة، شدة الجوع، يبقى يجب بالكل. واضح؟ اللبس مباح، البس ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ تلبس القميص، تلبس السروال، تلبس الأبيض، تلبس الأحمر، الأخضر، إلى آخره، هذا كله مباح، لكن يتعين عليك ستر العورة. فما ينفعش أنت تترك المباح كلية، يبقى هو تكليف من حيث الكل لا من حيث الجزء، يبقى الأجزاء كلها مباحة، لكن يتعين عليك فعل شيء منها، يتعين عليك فعل شيء منها. الأمثلة على ذلك كثيرة في الأمور المباحة، واضح؟ وقلنا قبل ذلك أن الوسيلة لها حكم الغاية، فإذا وجبت الغاية وجبت الوسيلة، وإذا استحبت الغاية استحبت الوسيلة، وقس على ذلك. والراجح من ذلك والله أعلم أن الحكم التكليفي كما قلنا آنفا اقتضاء، أن الحكم الشرعي تكليفي وهو الاقتضاء، واختخييري وهو المباح، ووضعي وهي الأحكام الوضعية. من حيث الكل، الكلام هنا غير مأمور به من حيث الكل، لكن قد يتعين وجوبا، وقد يتعين استحبابا، وقد يتعين كراهة إذا أدى إلى مكروه، أو يتعين حرمة. يعني مثلا الآن أكل البصل والثوم مباح، ما فيش إشكال، قال إني لا أحرم شيئا لما قال هما حراما، لكن إذا أدى إلى ترك الصلاة وترك الجماعة، لا سيما من تعمد ذلك، هنا يحرم عليه، واضح؟ هنا يحرم عليه. ثم قال المكروه، قال المؤلف رحمه الله القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحذور، وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره. قال كلامه واضح. ثم قال والمكروه في اللغة، انتهى كلام ابن قدامة. ثم يتكلم الشيخ الشنقيطي يلخص الباب، قال والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقول عمرو ابن الإطنابة وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح. واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحذور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحذور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه. من معه طبعة العلوم والحكم يجد عنده زيادة، قال على كراهة التنزيه، هذه اشطب عليه، والنص فيه صد، قد تطلق على، ضع على، قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه، ثم اشطب على كراهة التنزيه الثانية، هذه معادة. قال كما هو معروف في كلام العلماء. وعرف المكروه في الاصطلاح، وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله، وإن شئت قلت هو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جاز. المكروه، المكروه اسم مفعول من كره يكره، كرها وكرها وكراهية وكراهة ومكرهة ومكروهة، بمعنى أبغض، ضد الحب، فالمكروه ضد المحبوب فهو المبغض، وهذا يشمل كل نهي، كل نهي نهى عنه الشارع فهو مكروه من حيث الجملة. ولذلك الكراهة درجات، يأتي معنى أن الكراهة على قسمان عظيمان، كراهة تحريمية وهذه لها درجات، وكراهة تنزيهية وهذه لها درجات. وعليه فالمكروه بإطلاقه يشمل المحرم والمكروه الاصطلاحي، وإن اصطلح المتأخرون على أن الكراهة هي التنزيهية، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. وهنا أمر نقف عنده، نجد أن مثلا هؤلاء في هذه المسألة المتقدمين، نجد أن المتقدمين يطلقون الكراهة ويفهم من السياق أنه يريد التحريم، أو يريد التنزيه. كذلك في مصطلح الحديث، يعني احنا هنا لما ننظر المتقدمين والمتأخرين المسألة اصطلاحية، المتأخرون قعدوا كلام المتقدمين ونظموه، ولكن من جهة الجوهر لا خلاف إلا ما ندر كأي خلاف. كذلك المصطلح يأتي، يقولنا المتقدمون والمتأخرون، المتقدمون تكلموا بكلام مفهوم من سياقاته، جاء المتأخرون فقعدوه وجعلوا له قواعد وضوابط، فلا يأتي أحد فيضرب كلام المتأخر بالمتقدم أو العكس، ولكن يفهم مرادات الكلام ولا مشاحة في الصلاح. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ما ملخصه، وهو أي المكروه، وهو أي المكروه عند المتأخرين أو في عرف المتأخرين للتنزيه، المكروه في عرف المتأخرين هذا قيد، عند المتأخرين للتنزيه، إذن عند المتقدمين للتنزيه ولغيره، وإن كان عندهم لا يمنع أن يطلق على الحرام، لكن هكذا جرت عادتهم ولا مشاحة في الاصطلاح. ويطلق المكروه على الحرام وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين، لكن لو ورد عنه عن أحمد رحمه الله الكراهة في شيء من غير دليل خارج على التحريم أو على التنزيه فللأصحاب فيه وجهان، أحدهما اختاره الخلال وغيره أن المراد التحريم، والثاني اختاره جماعة أن المراد التنزيه. ومن كلام أحمد: أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز للكبار، قال: وكراهة ذلك للتنزيه، انتهى كلامه. وسيأتي مزيد بيان في كلام المتقدمين في إطلاق الكراهة وإرادتهم التحريم. يتعلق بذلك فائدة أخرى، وهو أن السادة الأحناف لهم اصطلاح في هذا الأمر، كما قدمنا قبل في الواجب أنهم فرقوا بين الواجب والفرض، كذلك فرقوا بين التحريم وكراهة التحريم وكراهة التنزيه. فعندهم التحريم ما ثبت بدليل قطعي جزما، يعني النهي فيه جازم بدليل قطعي فهو تحريم، وهذا أعلى درجات النهي عندهم. يليه ما ثبت جزما، النهي فيه جازم، بدليل ظني، وكراهة التنزيه ما ثبت بدليل ظني غير جازم. واضح؟ وهذا فيه أن النهي على مراتب، وسيأتي معنا أيضا أن الكراهة على مراتب. قال المؤلف رحمه الله: المكروه وهو ما تركه خير من فعله. هذا التعريف عليه ثلاث مؤاخذات، عليه ثلاث مؤاخذات. الأول أنه غير مانع، هذا التعريف غير مانع. لماذا؟ لأنه يدخل فيه المحرم، فالمحرم تركه خير من فعله من حيث الجملة. وإن كان قد يقال أن قوله خير والأفضلية تخرج المحرم، ولكن نقول لا يزال اللفظ موهما، ومعلوم أن الحدود تكون جامعة مانعة. فالأول أنه غير مانع يدخل فيه المحرم. الثاني أنه تعريف بالحكم لا بالماهية، وهذا معيب عندهم، ولذلك الراجح من ذلك أن يعرف بالماهية فيقال هو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، لأنه إن كان النهي جازما فهو المحرم. المؤاخذة الثالثة أنه ينقص قوله امتثالا، ما تركه خير من فعله امتثالا، أو ما تركه امتثالا خير من فعله، أن الإنسان قد يترك شيء ولا يقصد به التعبد والأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. ولذلك يقيد بما تركه امتثالا خير من فعله. وهذا التعريف جرى على عادة الفقهاء، وأما الأصوليون وهم على درب المناطق فإنهم يعرفون أو يأتون الحد بالماهية بالحقيقة، وهذا مر معنا قبل ذلك. فائدة: قال ابن النجار في شرح الكوكب ما مختصر: يقال لفاعل المكروه مخالف ومسيء وغير ممتثل، مع أنه لا يذم فاعله ولا يأثم. يقال لفاعل المكروه مخالف ومسيء وغير ممتثل، مع أنه لا يذم فاعله ولا يأثم ولا يأثم. قوله: ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني مكروها شرعا. وهذه الأمور ذكر فيها الشرك وكثيرا من الموبقات كالزنا وأكل أمال اليتيم ظلما ونحو ذلك، وهذه كلها محرمات قطعا، بل هي من الموبقات كبائر الذنوب لا سيما الشرك، ومع ذلك قال مكروها. فأول فائدة: علم أن الكراهة في الشرع تطلق على النهي تحريما وتنزيها. الفائدة الثانية: أن الكراهة إذا نسبت للخالق جل وعز فهي على نوعين، وهذه فائدة عزيزة. الكراهة شرعا، وهذا غالب ما تجده في باب المكروه، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها شرعا، وإلا فهو يقع كونه كالشرك ونحو ذلك. وكذلك كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا مكروه شرعا. وهناك كراهة كونية، من يأتي بدليل عليها؟ كراهة كونية. نعم، لا أنا عايز النص في نسبة الكراهة إلى الله عز وجل، أنا عايز دليل شرعي. نسبة هذا الوصف الكراهة أو الفعل لله عز وجل، ولا يكون هذا شرعا، محال أن يكون شرعا. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقيل قدوا مع القاعدة: كره الله انبعاثهم، معناه أمرهم شرعا بالجهاد، وكره لهم قدرا وكونا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وقال من قبل شيخ الإسلام: ومحال أن تكون هذه الكراهة دينية أمرية، وإنما هي قدرية كونية في معنى كلامهما رحمه الله. فهذا مما يذكر في باب الأسماء والصفات. نعم، المعنى معنى يطول. الشرع ما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. القدر ما يشاءه الله، أحبه أو لم يحبه، فهو واقع، أحبه أو لم يحبه. فالله عز وجل يحب الإيمان وقد يؤمن العبد وقد لا يؤمن، يحب الصلاة ويأمر بها، هذا شرعا، تقع أو لا تقع. طيب، يكره الكفر ويكره الشرك ويقع بإرادته الكونية سبحانه وتعالى، فما يكون من شيء في الكون إلا بمشيئته وحده سبحانه وتعالى. فعندما ننظر الآن، هل كره انبعاثهم شرعا؟ هل شرع لهم وكان هذا الأمر عليهم يثابون عليه؟ إذن قعودهم كان ممدوحا ويثاب عليه، ولكن ليس هذا المعنى. إذا قال محال، لأن هذه كراهة كره لهم ذلك كونا. أضرب لك مثال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. طيب، أمرنا مترفيها أمرا شرعيا، إذن لما يفسقوا ويفجروا ويدمروا الأمم والبلدان يسابوا، لأن هذا أمر شرعي؟ لا، هذا أمر كوني، قال كن فيكون، ولكن لا يريده شرعا. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: وقال وقول عمرو بن الإطنابة، وهو عمرو بن عامر الخزرجي، كان شاعرا جاهليا نسب إلى أمه، ويروى وإقحامي، على المكروه نفسه، يعني أقدم على المكروه بنفسي أو أقحم نفسي على المكروه، وضربي هامة البطل المشيح، الهامة أعلى الرأس، والبطل المشيح، المشيح من أشاح يشيح إذا جد واجتهد. ثم قال رحمه الله: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس، فهو مكروه من هذه الباب. ثم شرعا كما في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهذا يشمل المحرمات كما مر معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وجرى عامة كلام السلف على هذا، وجرى عامة كلام السلف على هذا النسق في إطلاق الكراهة، ويريدون بها كراهة التحريم، يريدون أن هذا الحكم محرم. وقبل ذكر بعض أقوالهم نذكر أن ذلك جاء منهم لسببين: الأول اتباع ظاهر النصوص، فإن السلف كانوا معظمين جدا لنصوص الكتاب والسنة، ولذلك دائما يتمسكون بظواهر النصوص، فلما وجدوا ظواهر النصوص تطلق على المحرمات الكراهة كقوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، أطلقوا الكراهة. السبب الثاني شدة ورعهم كما نقل مالك عنه، فكانوا يتورعون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولذلك يقول لا يعجبني، أكره ذلك، ويخشى أن يقول حلال وحرام حتى لا يتقول على الله، مع أن هذا مذهب الحرمة، ولكن يتورع بلغز. وأمثلة ذلك فقول أحمد رحمه الله: الجمع بين الأختين بملك اليمين، بملك اليمين لا بالزواج، أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه التحريم، ولكنه تورع لأنه جاء عن عثمان فيما صح عنه أنه قال: أحلتها آية وحرمتها آية. فانظر إلى أحمد، مذهبه التحريم. احنا عندنا هنا مسألتان: مسألة الجمع بين الأختين في النكاح هذا بإجماع لنص الآية، لكن هل الآية يدخل فيها الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ هذا ما وقع فيه النزاع. مذهب أحمد التحريم، ولكن هنا يقول أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه التحريم. واضح أن كان دائما السلف أمام أعينهم ألا يقولوا على الله سبحانه وتعالى شيئا من عند أنفسهم. كذلك ما جاء عنه رحمه الله قوله كما في قول أبي القاسم، في قول أبي القاسم الخرقي في مختصر رحمه الله قال: ويكره أن يتوضأ في أنية الذهب والفضة، والمعروف من المذهب التحريم. وروى عبد الله بن أحمد عن أحمد رحمهما الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكوكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله، معنى هذا شرك من أعظم الحرام، يقول لا يعجبني ويتورع في اللفظ. قال ابن القيم: فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله تعالى على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله به في كتابه. وكذلك ما رواه الأثرم عنه وقال: أكره لحوم الجلالة وألبانها، الجلالة اللي تأكل الأخضار والروث ونحو ذلك من القمامة، لا لا حتى لو كانت من بهيمة الأنعام ولكن تأكل الزبالات، فهذه تترك مدة تأكل من النبات والحشائش وخشاش الأرض نحوه حتى تجدد دماؤها وتغير. ولذلك ما يفعله بعض رعاة الأغنام من الوقوف بالأغنام على المزابل والقمامات ونحو ذلك، هذه خيانة للناس يعني. والآن تأتي بالضأن ولا بالمعز وتذبحه وتلاقي جوه كرتون الزبالة. هذا يحدث كثيرا يعني، أنا حدث عند البعض أنهم ظنوا أن الشاء يعني عشرا ذهب لك فظنوا أمسكوا فوجدوا شيئا في بطنها، فلما يعني طال الأمد ولا ينزل منها شيء ولا تلد يعني، فذبحوها فوجدوا في بطنها يعني أكياس بلاستيك. فهذه خيانة يعني، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أنه قال أكره لحوم الجلالة وألبانها، والمرادها هنا التحريم، المرادها هنا التحريم. وكذا قوله أكره لحم الحية والعقرب، لأن الحية لها ناب والعقرب له حمى، قال ابن القيم لا يختلف مذهبه في تحريمه، فهذه كراهة تحريم. ومن هذا الباب أيضا قول البخاري في صحيحه باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، ومراده التحريم. وكذلك باب ما يكره من النميمة، مراده التحريم. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، غرضه التحريم. هذا كله غرضه فيه التحريم. والأمثلة عن السلف في هذا كثيرة جدا. ولذلك بيّن ابن القيم رحمه الله أن من الغلط الكبير على الأئمة أن تفهم الكراهة عند المتقدمين على خلاف مرادهم، وأن تفسر بالكراهة المعروفة عند المتأخرين من الفقهاء والأصوليين. وأقول أن هذا الإشكال في عامة الفنون، يعني الآن يأتي مثلا نص عن بعض المتقدمين في المصطلح فيقول هذا مثلا منكر أو هذا شاذ، فيأتي بعض المتأخرين فيحمله على ما اصطلح عليه المتأخرون في التفريق بين الشاذ والمنكر. لا، لابد أن نفهم اصطلاح هذا الإمام ونفهم كلامه في سياقه، أليس كذلك يا شيخ؟ نعم، يبقى كلامي غلط. الله المستعان. فائدة: المكروه يطلق ثلاث إطلاقات، المكروه يطلق ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول المكروه اصطلاحا، وهو ما جرى عليه عرف المتأخرين، وهو كراهة التنزيه، وهو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، أو ما تركه امتثالا خير من فعله. الإطلاق الثاني التحريم، وهو غالب إطلاق المتقدمين كما تقدم ودلت عليه الآية وذكرناه. الثالث خلاف الأولى، خلاف الأولى. قد يقال هذا مكروه ويريدون به خلاف الأولى. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن المكروه ما عرفت كراهته بالنص، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل الآن. وأما خلاف الأولى فهو ما كان تركا لمندوب، ما كان تركا لمستحب. واضح؟ قال الزركشي في البحر المحيط: والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، يعني كما أن السنة عندنا سنة مؤكدة، وعندنا سنن رواتب، وعندنا سنن مطلقة، فعندنا السنة ليست على درجة واحدة، فكذلك المكروه يتفاوت له درجات. قال: ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا كانت الأحكام ستة لا خمسة. يكون عندنا إذن الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى والمحرم. قال: وهذا خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خاريا عن الشريعة وليس كذلك، إذن لا محيد أنه من المكروه. ولذلك قد يقولون هذا مكروه كراهة شديدة، أو يدل السياق على الكراهة الشديدة، أو يدل على الكراهة دون ذلك. وقلنا أن المعول عليه أن يأتي نص بالنهي ولا يرتقي إلى الحرمة فنقول مكروه، أو يكون تركا لمندوب أو مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثال يتضح به المقال. اختلف أهل العلم في الصيام في الفطر، استغفر الله، في الصيام يوم عرفة بعرفة للحاج، ما مولد الخلاف؟ لا لا مش ليس من أهل العلم من قال صيام يوم عرفة بعرفة مكروه، لما رواه أبو داود نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة بعرفة، يبقى هنا عندنا نص نهيه لكن لا يرتقي إلى درجة التحريم، فقالوا هذا مكروه. لماذا؟ لأنه نص. الآخرون قال هذا النص ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن الصيام خلاف الأولى. أتوا منين؟ من خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه بل تعمد الإفطار بعرفة. تعمده الإفطار يتضمن الأمر بعدم الصيام، لكن هذا الأمر غير صريح، يتضمن الأمر بعدم الصيام يعني النهي عن الصيام لكنه نهي غير صريح، فقالوا هذا خلاف الأولى. إذا من قال خلاف الأولى ضعف الحديث وقال أن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طب من قال مكروه قال الحديث صحيح وأخذ به وقال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا كده الفرق بين المكروه وخلاف الأولى. طيب، ولكن ها هنا مسألة، أن من داوم أو أكثر من المخالفة للمندوبات ربما وقع في المكروه لا خلاف الأولى، وقد يصل إلى الحرام، وقد يصل إلى الحرام. ولذلك نذكر ها هنا فائدة. قال الشاطبي في الموافقات: المكروه بالجزء ممنوع بالكل. المكروه بالجزء ممنوع بالكل. فاكرين لما قلنا المندوب بالجزء مأمور بالكل؟ فكذلك ها هنا المكروه بالجزء ممنوع بالكل. وضرب المثال بلعب الشطرنج والنرد بغير مقامرة، لأن بغير مقامرة حرام، ولكن بدون مقامرة إذا وقعت على غير مداومة قال لم تقدح في عدالته، فإن داوم عليها قدحت في عدالته. قلت ومن المداومة على ترك المستحبات وإن كان أصله خلاف الأولى في جزئه، فإنه يصير بالمداومة إلى الكراهة تنزيهية فتحريمية. مثاله إلقاء السلام، ما حكم إلقاء السلام؟ مستحب، والرد واجب كما قال الحسن: الإلقاء سنة والرد فريضة. طيب، من ترك، نقول أولا من أكثر من ترك إلقاء السلام وقع في المكروه. طب من داوم على الترك وقع في الحرام. مثاله صلاة الوتر عند الجماهير مستحبة، ومع ذلك قال أحمد في من داوم على ترك لا يصلي الوتر بتاتا، قال هو رجل سوء، قال هو رجل سوء. فإذا نفرق بين حكم الشيء بجزئه وحكم الشيء بكله، كما مر معنا في المباح، قلنا الآن الأكل والشرب مباح، لكن تركه كلية كما يحدث في الإضرابات هذا حرام، لأنه يؤدي إلى التهلكة، والتهلكة حرام، وما أدى إلى محرم فهو محرم، فهو محرم. ما هي صيغ المكروه؟ الشيخ محمد إزاي؟ الصيغ التي تستعمل، لا لا مش أحسن. الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هي: أولا صيغة النهي إذا ورد ما يصرفها إلى الكراهة، يعني عندي نهي وعندي ما يصرف النهي عن التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم. طب لو عندي صارف، لو عندي صارف حينئذ ينزل من التحريم إلى الكراهة، يرحمك الله. الثانية يستفاد حكم الكراهة في الانشغال بالفعل عما هو أنفع للعبد، فينشغل العبد عما هو أنفع له، إذن هذا الشاغل عن النافع مكروه. يأتي مثال الثالث مخالفة السنن لا سيما الرواتب. الأول وهي صيغة النهي إذا ورد ما يصرفه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عائشة أنه ما بال قائما قط، وأن حدثكم أنه بال قائما فقد كذب، تحكي عما رأت. وجاء عن حذيفة بيان أنه بال قائما، فهذا الفعل جاء لبيان الجواز. فنقول إذن البول من قيام الأصل فيه الكراهة إلا عند الحاجة إليه. من أين أتينا بهذا الحكم؟ جمعا بين الأدلة، جمعا بين، ولذلك الإنسان لا يتساهل في أمر البول من قيام، ولكن إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه. ولذلك مما تزول به الكراهة الحاجة، مما تزول به الكراهة الحاجة. ومثال أيضا الشرب من قيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من قيام، ومع ذلك ثبت عنه الشرب من قيام صلى الله عليه وسلم. فهذا يحمل على أمرين: الأمر الأول بيان الجواز حينا، وأن ذلك للحاجة والحاجة تدفع الكراهة. إذن الأصل في شرب من قيام الكراهة، لكن عند الحاجة شرب من شن معلقا صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر ووضع قدم على قدم، لأن هذا ربما تتكشف به العورة، ومع ذلك ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك. فجاء هذا لبيان الجواز، فجاء هذا لبيان الجواز. كذلك نهيه عن كسب الحجام وقوله كسب الحجام خبيث، وجاء أنه احتجم، وجاء أنه احتجم، فهذا أيضا لبيان الجواز. يكون الفعل مكروها، يكون الأصل فيه الكراهة، ولكن تدفع هذه الكراهة لا سيما بالحاجة. ولذلك لو لم يجد الحر عملا إلا الاحتجام فيدفع حاجته وحاجة أبنائه بهذه الصنعة، فحينئذ تزول عنه الكراهة، تزول عنه الكراهة. إذن الأمر الأول أن يأتي دليل بالنهي، ويأتي صارف للنهي عن التحريم، ويأتي صارف للنهي عن التحريم. ومثاله أيضا قول النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأزواجه من جفنة فيها ماء، وقول إن الماء لا يذنب، بهذا يرفع الكراهة. مع الاسمك مش كراهة، نعم، مع نعم، ولكن فضل الماء. طيب الثاني، تستفاد الكراهة كحكم شرعي إذا كان ينشغل المرء عما هو أنفع له، حتى ولو كان هذا الفعل عبادة. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه لما كان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، حتى لما جاءه أخوه سلمان، أبو الدرداء ولا أبو ذر؟ أبو الدرداء نعم، قال له إن لنفسك عليك حق وإن لزوجك عليك حق، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عثمان بن مظعون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زوجه قال كأن هذه كمن لا زوج لها، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي هذه، فقلنا، أي قالت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه كمن لا زوج لها، لأن عثمان رضي الله عنه قال لو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نختصي لاختصينا. هو ذهب نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا رهبانية في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعثمان وأمره ونهاه، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زوج عثمان، فقالت لها بعض أزواج النبي ما إيه اللي حصل؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس رضي الله عنهن أجمعين. الشاهد إذن هو كان منشغل بالعبادة، ولكن هذا الانشغال بالعبادة أدى إلى ترك بعض الحقوق، واضح؟ فحينئذ يكره. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: متى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها كانت محرمة، وأما إذا أضعفته عما هو أصلح منها ووقعته في مكروهات فإنها تكون مكروهة. ولذلك السهر مثلا الذي يؤثر على صلاة الفجر أو يؤثر على الصحة ونحو ذلك يكره. طيب إن أدى إلى ترك واجب كصلاة الفجر يحرم، فكل بحسبه. كذلك مثلا الانشغال بالصيام عند ملاقاة العدو ويؤدي إلى ضعف الجند هنا يكره، مع أنه عبادة وحكم شرعي، ولكن لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار عند ملاقاة العدو. واضح؟ ونعلم من حكم الصيام أن الصيام لو أدى إلى إضعاف العبد حتى يغمى عليه فإنه ليس من البر الصيام في السفر لما رأى الرجل أغشي عليه. واضح؟ إذا أدى إلى إضعافهم، ولذلك كان ابن تيمية يفتين بالإفطار عند ملاقاة التتر في رمضان، لكن مش عند لعب الكورة. الثالث: تعرف الكراهة وتؤخذ من مخالفة السنن. من مخالفة السنن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه دائما بشكل راتب أنه في الركعتين الأوليين يقرأ بالفاتحة ومتى يسمى القرآن. طب لو جاء الإنسان وترك وقرأ بالفاتحة وترك ما تيسر بعدها في الركعتين الأوليين يكون أتى بخلاف الأول. طب لو أكثر يقع في المكروه. طب لو داوم مؤثر يقع في الحرام. واضح؟ نعم. في الأوليين، في الأوليين ده بالعكس بقى. السورة الأخرى لو جاء في الأخريين وقرأ داوم على القراءة بعد الفاتحة نقول هنا خلاف الأول، ولو داوم عليه يكون وقع في مكروه أو في حرام. ولذلك قالوا في هذا الأمر الإخلال بالسنة الراتبة مكروه. ومنه لو أتم الإنسان في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم سفره، فلو الإنسان أتم في السفر خالف الأولى، لو أكثر من ذلك أو كان حاله فواقع في مكروه أو في حرام. فواقع في مكروه أو في حرام، والأمثلة على ذلك كثيرة. وذكرنا في خلالها أن المكروه يزول بالحاجة. قال رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله: والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى، وفي نسخة قال فالمنهي عنه أولى، وكذا هو في الروضة. إيضاح معنى كلامي رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر، والشيء لا يدخل في ضده خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهية عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا. وقال الشافعي رحمه الله: إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي. ما هذه المسألة؟ إحنا عندنا مأمور به ومنهي عنه، صح؟ طيب هل الأمر يتناول المكروه؟ قالوا لا، لأن الأمر استدعاء والمكروه نهي، فهنا تناقض بينهما. صورة هذه المسألة معقودة في فعل المنهي عنه أثناء العبادة، وخلاصته في مثل الصلاة في أوقات النهي. الصلاة في أوقات النهي، العبد مأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة من جهة عامة، ومنهي عن الصلاة في هذا الوقت. فاجتمع عندنا أمر ونهي، اجتمع عندنا أمر ونهي. القاعدة تقديم الحاضر على المبيح، عندي مبيح للفعل الصلاة، وعندي حاضر النهي عن الصلاة في هذا الوقت، فيقدم الحاضر على المبيح. لكن هنا الإمام الشافعي وكان أوعب للأدلة وأرسخ في فهمها، قال إن الصلوات ذوات الأسباب هذه يؤتى حين وجود يؤتى بها حين وجود أسبابها. يعني أنا توضيت الآن، ليه أن أنا أصلي سنة الوضوء؟ نعم، في أي وقت كان. دخلت المسجد، ليه أن أصلي تحية المسجد؟ نعم، أصلي في أي وقت كان. يبقى إذن صورة النهي هنا خرجت من ذوات الأسباب، النهي هنا لا يتلبس بها. لماذا؟ لأنها حالة خاصة، والخاص يقضي على العام. هذه صورة المسألة، واضح؟ ونكتفي بهذا القدر، وقد أطلنا. لكن الشيخ محمد مجاش، احنا أخذنا بعض الوقت من وقته. صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.